هللويا. بسم الله بالابن والروح القدس الاله الواحد امين. ناخد موضوع تاني في الحروب الروحيه. ندخل ما بعد ادم وحواء جبأ قايين وهابيل. وناخد موضوع بعنوان ان احسنت افلا رفع. نشوف ايه الكلام اللي قاله ربنا ده. نقرا النص الاول من تكوين 4. يقول وعرف آدم حواء امرأته فحبلت وولدت قايين وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب. يعني اسم قايين في ذاته اسم حلو. قايين نفسه الاسم حلو يعني قنية. قايين يعني اقتنيت من عند ربنا. ثم عادت فولدت أخاه هابيل وكان هابيل راعيا للغنم وكان قايين عاملا في الأرض. وحدث من بعد أيام أن قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب وقدم هابيل أيضا من أبكار غنمه ومن ثمانها. فنظر الرب إلى هابيل وقربانه لكن إلى قايين وقربانه لم ينظر. فاغتاظ قايين جدا وسقط وجهه. فقال الرب لقايين لماذا اغتظت ولماذا سقط وجهك؟ إن أحسنت أفلا رفع وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابدة إليك اشتياقها وأنت تسود عليها. تعالوا نبتدي إيه الحكاية من الأول. عندنا شخصيتين قايين وهابيل يمثلوا منهجين في الحياة. دول أوائل البشر يعني بعد آدم وحواء. دول أول اتنين مشوا على الأرض. وقايين بكر وعادة البكر بياخد دلع أبوه وأمه وياخد عناية أبوه أكتر. طبيعي آدم وحواء كانوا بيعلموا عيالهم وحكوا لهم الحكاية إزاي إن إحنا ما سمعناش كلام ربنا وادي المصير. بقيت أنا أشقى في الأرض تطلع لي شوك وحسك وحواء تقول لهم وأنا طلع عناية وأنا بولدكم ودينا عايشين بالعافية. فإحنا لازم نسمع كلام ربنا يا أولاد. وبعدين كل شوية الحاجة اللي بتفرح ربنا نقدم له ذبيحة لأن ربنا لما لقانا عريانين سطر علينا بالذبيحة. جاب خروف وذبحه وحط الكفر بتاعه الكفارة دي عشان يسترنا. فعلمنا إن هي دي الحاجة اللي تستر الغلط. كفارة كفر ذبيحة. فالولاد قالوا حاضر. يبقى الطبيعي إن هما إيه كل شوية لما يجي موسم حصاد أو عيد يعملوا إيه كل واحد يجيب ذبيحة يذبحها ويشكر ربنا على خير الأرض وخير الغنم. وده اللي بيسموه الناموس الآبائي. يعني لسه مفيش شريعة مكتوبة لسه بدري على موسى مش كده. إنما آدم بيعلم عياله وعياله يعلموا عيالهم. ده الطبيعي. كان ربنا سايب الحكاية تمشي كده والمفروض تمشي كده حتى من غير شريعة لأن آدم عارف ربنا ياما اتكلم معاه وعارف الخسارة جت من فين وعارف الحرب بتيجي من فين. أكيد نبه عياله لأنه اتمرر. قايين حط همه في الأرض فالأرض شغلته وبقى إيه فرحان بالأرض زيادة. هابيل بقى يربي غنم. الاتنين لغاية كده ما فهمش عيب. إنما هابيل وهو بيربي الغنم كل فكره رايح في إيه اليوم اللي هياخد من الغنمات دي ذبيحة يقدمها لربنا. يبقى واضح ان الشغلانة دي مخليها دايما فكره بيفكر هيجي اليوم اللي اختار احلى واحدة من الغنمات دي عشان اديها هدية لربنا. يبقى الموضوع فيه هنا فيه حب فيه ارتباط داخلي. الموضوع مش منظر وخلاص لا ده في حاجة داخلية بتحرك هابيل بيحب ربنا عشان كده شهد له العهد الجديد جامد. قايين نسي ربنا ما عادش في حب في الموضوع. قايين عاوز يسد خانة وبرضه ابن آدم يعني فلازم ايه يقدم ذبيحة ما يصحش. فتجاهل قولة اجيب غنم. اصل هو عشان يجيب غنم لازم يعمل ايه؟ عارفين لازم يعمل ايه؟ هيروح لهابيل يقول له اديني غنم. وهو واضح انه من الاول مش بتاع انه يطلب وملوش قوي في الحتة دي. فقام جاب شوية زرع كده ولعهم على المذبح. ايه اللي بتعمله ده؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ لا آدم قال كده ولا حد قال كده. ودي كروته وده. انما ربنا الحقيقه من اتضاعه ما قالش ولا حاجه. كل اللي قالوا نظر إلى هابيل ولم ينظر إلى قايين، يعني لا علق ولا زعل ولا قال له ليه قايين، ربنا طيب قوي وقال اللي يحب يقدم يقدم واللي ما يحبش مش مهم مش هنجبر حد. مجرد انه نظر الى هابيل خلت قايين يتغاظ، يا اخي ده انت ما عندكش مش عارف ايه، انت غلطان ومكروت وبخيل ومش مستكتر تروح لاخوك تقول له اديني غنم اقدمها ذبيحه. طب ما هو فيقوم ربنا يحايل يقول له حبيبي انت زعلت ليه، انت زعلت ليه، ما انت حبيبي برضو، انا بصيت لهابيل لانه مقدم حاجه حلوه حاجه من قلبه، عشان كده اقول لك نص الكتاب قدم من ثمان الغنم، يعني اختار اكبر غنمه، واحد مش بيستخسر في ربنا، واحد مدي احلى وقت احلى تفكير احلى سن بيديله احلى حاجه عنده مش بيديله الزياده، فاهمين ازاي؟ قايين زي الواحد اللي بيدي الزياده، الحاجه اللي بدل ما نرميها نديها للكنيسه، ايه هو اللي بدل ما نرميها هو ربنا يعني محتاج قوي، لا ارميها يا اخوي، فاهمين ازاي؟ فهو قايين نظام ايه بدل ما نرميها، انما هابيل لا ندي احلى حاجه، فربنا عجبه طبعا تقدمه هابيل، وده اللي خلى بولس في العهد الجديد يقولها بالايمان قدم هابيل ذبيحه افضل من قايين. افضل في ايه؟ في القلب اللي وراها، هو ربنا لا يفرق معاه السمان ولا يعني القضيه مش كده، بس القلب بيقول انا بحبك يا رب فبقدم لك احلى حاجه، فربنا بس نظر كده يعني شدت نظره الحكايه عجبته ذبيحه هابيل، فاغتاظ قايين جدا وايه وسقط وجهه، هنفهمها دي يعني ايه اغتاظ وسقط وجهه. انما هنا عاوز اقول ايه، دي اول حرب بتحاربنا او نوع من الحروب، حرب الغيره، وحرب الغيره حرب وحشه حرب مره، يعني كان قايين المفروض ما يفكرش في اخوه في اللحظه دي، يفكر يا رب انت ما بصيتليش ليه، عارفين لو سال السؤال ده هيقول له حبيبي لان انا ما قلتش نعمل كده، وكان يسامح كانت سهله، انما هو ما عملش كده. ازاي وازاي تبص لهابيل ما تبصليش، ازاي وازاي تدي فلوس لفلان وانا ما تدينيش، ازاي فلان تبقى حياته سهله وانا حياتي صعبه، ازاي فلانه تتجوز وانا ما يجيليش عريس كويس، ازاي فلانه عندها اولاد وانا ما عنديش، ازاي فلانه مشاكلها محلوله وانا مشاكلي بتتعقد، ازاي ايه هو ده، ايه طريقه التفكير الغريبه دي؟ الحقيقه الشيطان شاطر بيدخلها في دماغ الناس كلها، يبقى الواحد عنده كل حاجه ويجي في حته ما عندوش ويقعد يقول ازاي وازاي، الله يا ابني ما انت عندك، ده انت بكر البكور كلها، اول بني ادم اول طفل في الدنيا قايين ده، وربنا بيبص لك باعجاب، ده انت قنية اقتنيت رجلا من عند الرب، انت مش واخد بالك من اللي انت فيه، وربنا حنان عليك قوي في الكلام ده، يفضل حنان للاخر، يعني ربنا هيدلع قايين تمام، انما قايين هيهلك برضه حاجه تخوف. فأول حرب لازم نخاف منها حرب الغيرة. يا قايين بص على ربنا ما تبصش على هابيل. ربنا في حاجات تعجبه وحاجات ما تعجبوش. طب ما ترضيه، مالك بأخوك دلوقتي. كمان قايين رمز للأرضيات بقى، يعني اللي هو إيه؟ عينيه في الدنيا زيادة. هابيل رمز للسماويات، يعني هابيل يقدم الذبيحة ويرفع عينيه كده. قايين ياخد من الأرض ويرمي وعينيه في الأرض طول الوقت. فقايين رمز للإنسان الأرضي اللي يشتهي الأرض، وهابيل رمز للشخص اللي عينه على ما بعد الأرض على الحياة السماوية. هابيل يمثل الخضوع لأن آدم قال نقدم ذبيحة حيوانية، أما قايين فيمثل العند، مفيش تلمذة عند قايين ما بيسمعش كلام حتى أبوه آدم، يعني يجوز قايين وهابيل ما شافوش ربنا زي آدم وحواء، إنما كان لازم يسمعوا الكلام، ما بيسمعش كلام ابوه. اغتاظ قايين جدا، شوفوا التعبير، اول جدا جت في تاريخ البشريه جدا دي، اغتاظ قايين جدا. ساعات حاجات تغيظنا جدا الحقيقه لو حللناها في ساعه صفا كده نلاقي ملناش حق خالص. عارفين زي ايه؟ لما يونان يقول لك في سفر يونان اغتاظ يونان جدا، فيقوم ربنا يحايله يقول له هل اغتصت بالصواب؟ يقول له نعم نعم. يا راجل فكر شوي، انت يقطينة دي اللي عملتها ولا زرعتها ولا تعبت فيها؟ بنت يوم كانت وبنت يوم هلكت، زعلان على ايه؟ انت دفعت مليم ولا زرعت ولا تعبت؟ زعلان على ايه؟ اختصت عشان ايه؟ حاجات كتيرة قوي من خطية الغيظ تبقى غير منطقية. فكروا كده، كتير قوي من مش عارف اقول الحاجات اللي بتغيظنا، يعني الغيظ اللي فينا ده مش منطقي خالص، ده شيطان بقى، دي حرب. انه يغيظك قوي، وبصراحة كده لو فكرت بصراحة ما دي ما تغيظش اساسا. الراجل التاني اجتهد ونجح، كون ربنا قبل منه زعلان ليه؟ مالك انت؟ هو الراجل مجتهد، انت مش مجتهد. الراجل سمع الكلام، انت ما سمعتش الكلام. لما ربنا لسه بيحبك ومستعد يقبل منك عادي. هابيل نجح في انه يرضي ربنا، فهنا كان في طريقين، اما طريق اسمه طريق الحب او طريق اسمه طريق الغيرة. ما هو الغيرة عكس الحب يا جماعة. هابيل ده لو بني ادم قايل، لو بني ادم كويس وبيحب اخوه هيروح يبارك لهابيل، مبروك حبيبي ربنا فرحان بيك، كل اللي عملتها ازاي عشان اعمل زيك، يا سلام تمشي الدنيا حلوة قوي. ده لو بيحب اخوه فرحان مع الفرحين، فيروح يقول له انا فرحان لك ان ربنا فرح بيك كده، نفسي اعمل زيك، علمني عملت ايه بالظبط عشان ربنا فرح بيك كده. طريق اسمه طريق الحب، فيها فرح فيها مشاركة فيها تلمذة، يعني اللي بيحب الناس تعلم من الناس، اللي يحب الناس يشارك الناس ويفرح للناس. طريق الغيرة عكس كده، وطريق النكد عكس الفرح نكد الغم، يقول اغتم. يبقى لما تقع في حرب الغيرة اعرف ان وراها غم، الغيرة تخنق، وتقعد تبص حواليك وتغير من الناس انت كده بتعذب نفسك. والمصيبة الأكبر إنها الغم هيجيب عصبية، هيجيب غضب، هيجيب نرفزة. والأوحش والأوحش لو معرفش تمسك العصبية دي والغضب ده هيطلع في عنف. واضحة الفكرة؟ من هنا ربنا شاف إنه قايين مشي في السكة الغلط، بدل ما يمشي بسكة الحب مشي بسكة الغيرة. وبعدين الأكتر من كده وقع في كلمة تخوف اسمها وسقط وجهه. يعني إيه سقط وجهه؟ سقط وجهه يعني زي اللي دلدل وشه في الأرض كده. دي اللي بنسميها صغر النفس، دي حتة وحشة قوي دي. أحيانا المقارنة تخلق عند الواحد inferiority. قايين بص لأخوه الأصغر فلقاه متميز عنه، فصغر قدام نفسه، سقط وجهه، يعني ما بقاش قابل نفسه. ودي مش حاجة صحية أبدا، دي حاجة وحشة جدا، دي من أمهات الخطايا، دي هتولد خطايا كتير قوي. الحتة دي لازم نخاف منها. فصغر النفس يتولد في المقارنة، احذر من المقارنة، متقعدش تبص تقول فلان عنده، انت عندك، افتكر ان ربنا بيحبك زيه، مفيش اي تمييز في الحتة دي. فمتقعدش تبص حواليك، ما تقولش انا اوحش واحد بطريقة غلط، قولها بالتضاع لكن مش بطريقة اللي سقط وجهه، فيبقى كده ايه قرفان من نفسه، يعني فقد الثقة بنفسه. فمن هنا تولد العصبية اكتر والغضب اكتر. طبعا صغر النفس معناه الحب راح والتواضع راح، لان صغر النفس بعيد تماما عن التواضع، خلي بالكم التواضع غير صغر النفس. التواضع عارف انه ربنا بيحبه قوي وعارف انه صغير، انما التاني شايف انه صغير ومفيش ربنا في الصورة خالص. صغر النفس يتولد ويكبر من شخص مركز على اللي مش عنده. الشكر والتواضع يتولد في شخص مركز على اللي عنده. تاني الحتة دي مهمة. صغر النفس يتخلق ويتولد في قلبك لما تقعد تركز على الحاجات اللي مش عندك، فتلاقي نفسك أقل، فتبقى متغاظ على طول. لو انت مركز على اللي عندك هتبقى فرحان وراضي وحابب ربنا وحابب الناس والدنيا سهلة ومتواضعة. فدي مشكلة ناس كتير قوي، انه دايما بصة لنص الكوباية الفاضي، ما عنديش دي طب ما انت عندك حاجات كتير قوي، لو باصص على اللي عندك كل ده ما كانش هيحصل. فالفوكس هنا مهم قوي، انت مركز في ايه؟ لان ده اللي هيعمل صغر نفسي. فقال الرب، ربنا اتدخل على طول. على فكرة لغاية كده خلي بالكم كانت مشاعر جوه قلب مين؟ قلب قايين. الموضوع جوه قلبه لسه ما حصلش حاجة، لماذا اختصت؟ فربنا ايه؟ خاف على قايين. شوفوا الأبوة، ربنا خاف على قايين لمجرد المشاعر الوحشة. الحكاية بتبتدي بشوية مشاعر. قال له قايين انا شايفك متغاظ، انت متغاظ ليه؟ عارفين ليه السؤال؟ يعني الحق نفسك حبيبي وشوف غيظك ملوش معنى، مالكش حق. فلماذا اختصت؟ عارفين لو هو فكر في السؤال ما كانش عمل كل اللي حصل. لماذا اختصت؟ لاني انا ذاتي انا دخلت فاهمني ازاي. فربنا عاوز يفحص نفسه، عاوز يقول له بص في قلبك ودور، انت المشاعر دي هتخليك تغلط غلطات وحشة بعد كده. كلنا يا جماعة لما بنغلط معناها في مشاعر سبقت وفي أفكار سبقت، لو لحقت عند المشاعر والأفكار ما كنتش عملت ولا كلمة ولا تصرف غلط. إنما إحنا ما بنلحقش المشاعر والأفكار، بندلق على طول كلام وتصرفات. لماذا اختصت؟ ادخل جوه قلبك واسأل، أنت متغاظ ليه؟ فلان نجح، طب ودي مضايقاك في إيه؟ ما أنت ما نجحت. فلان حلو، ويعني ما انت حلو. فلان الناس سقفت له، ويعني بكرة الناس تسقف لك. لو انت فاكر انك انت حبيب ربنا مش هيفرق معاك. وبعدين ليه حل؟ عاوز ناس تسقف لك. انا اقول لك، هيقول له بعد كده ان احسنت افلا رفع. ده بالظبط قبض بحال عياله. لان في ناس تفتكر ان ربنا غضب على قايين من الوهلة الاولى. خالص ربنا مش كده خالص. ده لانه اول انسان بتولد بره الجنة، فربنا عاوز يعامله بمنتهى الحكمة والحنية عشان يحميه من الخطية. وده اللي بيعمله معانا ربنا، بس احنا ما بندراش. فلما تلاقي نفسك متغاظ أرجوك اسمع الصوت اللي بيقول لك إيه؟ لماذا اختصت؟ اسمعه كويس وجاوب عشان ترد على الصوت ده وتقول له فعلا ماليش حق، ماليش حق في الغيظ اللي أنا فيه. عادي النهاردة ليه وبكرة ليا، عادي. ايه الموضوع يعني؟ عادي، الدنيا كلها مكاسب وخسائر ومفيش مشاكل، واللي اداني يديله واللي اداله يديني وكلنا اولاد ربنا. لماذا اختصت؟ وادخل الى قلبك والى عمقك عشان تشوف انت متغاظ من ايه. ربنا عنده عتاب هادي بس مش كل الناس بتسمعه. تاني سؤال، لماذا سقط وجهك؟ عاوز يقول له ليه صغرت نفسك فيك؟ ليه بصيت في الارض حبيبي؟ ما تبص علي عشان تعرف اني لسه بحبك. هو معنى ان فلان نجح ان انا مش بحبك؟ هو معنى ان انا انبسطت بيه ان انا متضايق منك؟ لا، انا بس عاوزك احسن. انا لسه بحبك، ما تبصش في الارض، بص علي. خلي بالكو الصغر النفس واحد اغرق في نفسه وبصص لها انها صغيرة. العلاج يبص على ربنا عشان يكتشف انه كبير في عينين ربنا. انت صغير بس انت كبير في عينين ربنا. فلو ركزت في ربنا هتطلع من صغر النفس، بيحبك. وحرب صغر النفس دي انا قصد اقولها لانها منتشرة جدا دلوقتي، بالذات في الشباب والاطفال، منتشرة جدا الانفيريوريتي كومبلكس دي. وطبعا بتولد خطايا كتير قوي، منها العنف ومنها الانتقام ومنها الكره ومنها الغيرة ومنها الاكتئاب والغم وكل الحاجات دي بتتولد من صغر النفس. واحد شايف نفسه وحش وأقل من كل الناس، وربنا عمال يكلم. تلاحظوا ان ربنا ما كلمش هابيل ولا كلمة، الحقيقة كل كلامه مع قايين. ده معناه ان ربنا مركز في الضعيف، ده معناه انه بيحبه جدا. وكأنه بيقول له لماذا سقط وجهك؟ يعني انت تقدر تنجح، مين قال ان انت هتفضل كده على طول؟ ده انت ممكن تبقى متفوق كمان. ما تبصش على الأرض، ما تبصش للفشل، ما تبصش لمرة ما عملتهاش كويس، دي مرة حصلتش حاجة غلط. طب ويعني؟ ويعني؟ تصوروا إن ربنا لما تيجي تقول له يا رب غلطت يقول لك ما حصلش حاجة، ما حصلش حاجة، تعال نصلح. ما تركزش على الغلط، ما تركزش على الفشل وماله، ما قالوش ايوه انا عارف انك غلط، دي عامله تعملها، دي ذبيحه تقدمها، مش تسمع كلام ابوك ابدا خالص. ما جابلوش سيره الخطيه خالص، قال له انت متضايق من ايه؟ يا رب هو غلطان وخاطئ، مش مهم هذه دلوقتي، انا خايف عليه هو. وبعدين قال له الكلمه بقى المهمه اللي نفسنا نعيش بيها دي، قال له ان احسنت افلا رفع. يعني كنت نفسي يقين تبص لاخوك وتقول له شاطر، انت اترفعت عند ربنا عشان قدمت حاجه حلوه، طب انا هعمل زيك وهقدم احلى حاجه عندي عشان اترفع. يعني ايه ده التفكير الايجابي اللي ربنا عاوزنا نفكره؟ ما تقعدش تبص على خطيتك كتير لئلا تيأس ويسقط وجهك، بص على بكره، امبارح راح، امبارح باص، طب النهارده او بكره، يلا يلا نذاكر. فمين زي عارفين لما طالب يجيب نمره وحشه ممكن يعمل حاجتين، يقعد ايده على خده يقول انا فاشل ومش هنجح، يبقى هيبقى فاشل، يا اما يعمل ايه يقول طب انا هشد حيلي بقى وهتفوق، هتفوق. فاهمين؟ فربنا ببساطه بيقول لك خلينا في بكره، مش مهم امبارح خلاص، ما تقولش هم انا هشيله، بس يلا بكره تعالى نتحسن. ان احسنت يعني يلا نتحسن، ممكن نتحسن، ومع اي تحسن هرفعك. يعني ايه؟ انا اللي هرفعك، انا اللي هديك كرامه، انا اللي هحسسك بالثقه بنفسك تاني. بس ان احسنت يبقى دعوه لينا ما تركزش كتير على قوله انت فاشل، انت ضعيف، انت ما بتتصلحش، انت ما فيش فايده فيك. لا، ربنا ما بيبصش على دي، لو بيلاقيك متغاظ بيقول لك متغاظ ليه؟ ليه سقط وجهك؟ انا اقول لك الحل، احسن ارفعك، يعني شد حيلك وانا معك، يلا نبتدي من النهارده، يلا ناخد خطوه لقدام. التفكير ده مريح، مريح صدقوني، وايجابي، ويا ريت نعمله مع نفسنا ومع اولادنا ومع كل الناس. حتى في الاعتراف احنا ما نقعدش نقول لكم ما تقعدش تغوط في تفاصيل الخطيه وتقول انا عملت وسوي، انسى الزباله دي. حتى بقى ساعات اقول للشباب، حد بيطلع الزباله وبعدين يفتح الكيس ويقعد يتامل فيه كده، ايه الجميل يعني؟ يا عم دي ارميها وخلاص، خلينا ننظف البيت. فمحدش يقعد يركز على الخطيه زياده، ركز على هنعمل ايه، هنتصرف ازاي، عاوزين ما نغلطش تاني، وده اللي نركز عليه، وده الكلام المفيد. طبعا هنا الموضوع ده مرتبط بالكبرياء، لان المتكبر هو اللي يقعد يتحسر على نفسه كتير ويبقى مش قابل اي نوع من الفشل. المتواضع عادي لما يغلط يقول وماله، ما انا عارف ان انا بغلط، ايه الغريب ان انا اغلط، المهم ان انا احاول ما اغلطش تاني. انما التاني ازاي، وازاي هابيل يسبقني، زيدي ممكن تسبقه ما حصلش حاجه. قبل الكسر الكبرياء، قبل السقوط تشامخ الروح، لكن ماذا بعد السقوط والكسر؟ طب وقعت، طب اتكسرت، تعمل ايه؟ ان احسنت افلا رفع. عمر حتى لو وقعت واتدبيت برضه في حل، قوم يلا اشتغل، حاول تاني، باب التوبه مفتوح، تقدر تبقى تعمل حاجه احسن من اللي عملتها. انما هو قايين ما فكرش في كده خالص. ربنا قبل بقى ما يشوف قايين قال له على فكره عاوز اقول لك حاجه، انا بقول لك لو احسن ترفعك، ولازم اقول لك حاجه تاني، وان لم تحسن. ان لم تحسن يعني لو ما اهتمتش انك تحسن من نفسك، عاوز اقول لك المرحله اللي انت فيها مش هتقف على كده، الخطيه اللي انت فيها النهارده في اسوأ منها كمان. يعني فيش حد بيقف كده، يا هيطلع لفوق يا هينزل لتحت. فلما ربنا يعاتب الواحد يقول له يا حبيبي عندك سكتين، يا تتحسن يا تتدهور، ما لهمش تالت. ان احسنت ارفعك، وان لم تحسن عند الباب خطيه رابضه. رابضه دي بتاعت ايه؟ كلمه رابضه بتاعت الاسد الرابض، بتاعت الحيوانات المفترسه. فقال له عند الباب في حيوان مفترس، في شطان يجول ملتمسا من يبتلعه، في الحية اللي وقعت أمك وأبوك. حاسب يا ابني، كفاية المرار اللي احنا فيه، عند الباب خطية رابضة. يعني لغاية كده هي خطايا فكر ومشاعر، انما لسه الاكشن المصيبه في الاكشن بعد كده، مش كده؟ فهو بيحذره من نفسه، بيقول له حاسب لو تماديت في هذا الفكر اليائس اللي كله غيره ده، مش هيقف عند كده. شاول وقع في غيره، كان عاوز يقتل داود وضيع ابديته، وقتل 80 كاهن بسبب الغيره اللي في قلبه لمجرد شبهه ان هم استضافوا داود. بوظ كل حاجه في الدنيا لخطيه رابضه، اسد مفترس على الباب مش هيرحم. فربنا بينبهنا ويقول لنا الشعور اللي جواك خطر يا حبيبي، اطلع منه بسرعه، احسن لو قعد شويه هيجيب مصيبه اكبر. العلاقه دي في اولها الحق يا ابني وقف، لان لو سبتها هتجيب مصيبه اكبر. الفكره دي ابطرها بدر، لو سبتها في خطيه رابضه على الباب. على الباب يعني قريبه منك قوي. انت طبعا قايم عمره ما كان يتخيل انه هيعمل اللي عمله، خلي بالكم عمره ما كان يتصور كده، لا اكيد ما كانش في باله حتى. فاذا الغيره تمشي في سكتين، يا سكه توبه تدي حريه من الافكار اللي كلها غيره، ومع الجهاد تدي تقدم تحسن. يعني كلنا ممكن نقع في غيره، كلنا، معلش، توب، قاوم، جاهد، تتقدم، تتحرر، تبقى جميل. او تستسلم لفكر الغيره، مزيد من الشر، توصل الى نهايه سيئه جدا، حتى الى القتل او الاذيه او على الاقل هلاكك او على الاكثر يعني. يبقى سكتين لازم تاخد بالك ما لهمش ثالث، ان احسنت وان لم تحسن. حته مهمه في الحرب الروحيه، كلنا بنقع، بس يا ترى بعد الوقعه هتعمل ايه؟ هتتحسن بالتوبه ولا هتتدهور بمزيد من الخطيه؟ وبعدين يقول له شوفوا قد ايه ربنا بيكشف للواحد قلبه، عند الباب خطيه رابضه اليك اشتياقها. وعاوز اقول لك هي بتراودك، اللي هي خطيه الانتقام، خلي بالكم يعني الغيره تجيب انتقام. فقال له جواك رغبه في الانتقام، انا شايفها بتلعب في قلبك ومخك. حاسب يا ابني، حاسب، كفايه على قد الغيره، اديك في مرار، انما لو انتقمت المرار هيطول العمر كله. إليك اشتياق، شوف قلبك بيشتاق لإيه، افحص قلبك، ليكون قلبك يتمنى الشر للناس زي ما قايين يتمنى الشر لهابيل ومشي ورا الفكر الأخير. والشيطان دايما يحب المزيد، يعني ما يقبلش واحد يقف عند مستوى معين. يعني يهوذا بيسرق من الصندوق، لا مش كفاية، مش كفاية يسرق من الصندوق، يا ساتر، لا مش كفاية، حضر له نهاية صعبة. شاول الملك، مش كفاية يكسر الوصية ويقدم ويخبي شوية حيوانات، لا لا لا، ده أنا لسه مجهز له، ده لازم هيتخطى الكهنوت وهيروح للعرافة ويتعامل مع الشياطين ويقتل بإيديه ناس أبرار لا، وأنا بس على قولة كسر وصية، لا، خليكوا فاهمين الشيطان وحش. إن أحسنت، هي دي الحلاقة، العلاج، خد خطوة لقدام، ما تاخدش الورم، لسه تقدر تقاوم وتنتظر. احذر من اليأس، دي أهم رسالة عاوز أقولها، احذر من إنك أنت تقول مفيش فايدة، لأن الكلمة دي معناها مزيد من الخطايا. حتى بعد ما يهوذا باع المسيح وقبض ثمنه، كان ممكن يتوب وكان ممكن يبقى له خلاص، إنما اللي جابه بقى للآخر اليأس. مهما كانت الخطية، احذر من اليأس، لأن اليأس مدمر جدا. ربنا ما بييأسش من الإنسان، مشكلتنا في يأسنا احنا من نفسنا، ودي لعبة الشيطان. شيطان اليأس يسموه أوحش شيطان، أصعب وأخبث شيطان، لما الواحد يحس إنه مفيش فايدة خلاص، دي وحشة أوي دي. مع إن الرحمة بلا حدود، ندخل بقى، طب المفروض كان يحصل إيه؟ ماذا كان يجب أن يحدث؟ يعني تعالوا نتصور سيناريو تاني الأفضل عشان احنا بقى نقول طب يا رب يا ريت كان قايين عمل ايه. قايين كان ممكن يقول له يا رب سوري بس كانت الدنيا مشيت كويس. لو بس صلى قايين، لو كلم ربنا وقال له انا متضايق يا رب، اشتكى حتى نفسه لربنا، كانت هتفك. انما قايين في عنده رفض الصلاة، مش هصلي، وبقى يقطن مع ربنا كده، مش بيرا مش بي سوري مش بيعبر ربنا، مش بيرد عليه. ربنا اللي عمال يقول له ليه يا ابني بغاظ، ليه وشك وقع؟ لو احسنت هرفعك، ولو لم احسنتش في مصيبه مستنياك، ولا رد عليه. خلي بالكم، حاسبه لما الفكر يلعب بدماغنا، العلاج الاساسي الحق صلي، الحق صلي عشان توقف الشيطان ده، توقف الحيه دي. انما قايين ما صلاش. لو هو بيحب اخوه قوي كان جري على اخوه هابيل وقال له يا هابيل عاوز اقول لك حاجه، انا اتغاظت منك، انا غيرت منك، انا حسدتك، كانت راحت على طول. على فكره لو فتح قلبه ما كانش الشيطان يقدر ابدا يقعد، لانه من يكتم خطايا لا ينجح، من يقر بها يرحم. فلو قايين قال لهابيل على فكره عاوز اقول لك حاجه في قلبي مضايقاني، انا غيران منك، مجرد كان يقول كده كان هتبسط لو قلبه فك. عشان كده سر الاعتراف له دور عجيب. وبرضه لما نعترف لبعض، لما نغلط في حق بعض، اعترافنا لبعض ده مفيد. لو كان جري على ادم وحواء وقال لهم انا متغاظ من هابيل، متغاظ من ربنا، ليه يقبل هابيل ما يقبلنيش؟ كان ادم قال له يا حبيبي ده انت غالي عند ربنا قوي، ازاي بقى؟ احكي لي حصل ايه؟ وكان ادم ككاهن الاسره حل الاشكال بسهوله جدا. الشيطان لما يلعب بدماغك بيبقى حريص انك ما تتكلمش مع اي شخص روحاني. شخص لسه بيقول لي بحس الشيطان بالذات بيعطلني عن الاعتراف، قلت له بالتاكيد. ليه؟ لان جلسه الاعتراف تحرق الشيطان. مجرد تفتح قلبك لشخص روحاني يفوقك بكلمه روحيه، دي هتعطل البلان بتاعت الشيطان. فاهمين ازاي؟ لو راح لادم وحواء كانوا عقلوه، لو راح لهابيل كان خده في حضنه ويقول له حبيبي ده انت مثلي الاعلى، ده انت اخويا الكبير، ده انا بموت فيك. بس كان فش وكان هدي وكان قال له يعني ممكن ابقى كويس، قال له ما انت كويس، تعال نقدم ذبيحه لربنا انا وانت. كانت حل بسهوله جدا. اللي حصل بقى ان قايين استسلم لافكاره وكتم خطاياه وما بقاش بيسمع صوت ربنا، فما فضلش غير مين بقى؟ تاني الحية. واخدين بالكم؟ حاسبه من الصراع الذهني ده، ان يفضل الشيطان هو الوحيد اللي بيحكي معاك، مخك عمال يودي ويجيب. يا جدع دخل حد غير مؤمن الشيطان ده، دخل الانجيل، دخل الصلاة، دخل ابونا، دخل اخونا، دخل اي حد، بس بلاش الشيطان. هو بقى ساب دماغه مع الشيطان، لان الشيطان عمال يكذب بقى، بيقول له ايه؟ اخوك ده لازم يموت، ده واكل منك الجو، ابوك وامك بيحبوا اخوك اكتر منك، انت مش نافع، طول ما اخوك عايش انت مش مالكش لازمه. كدب براحته بقى، كذاب وابوك كذاب. وادي الافكار اللي تشتغل لما الواحد يقفل على نفسه. فلحظه الغضب زادت زادت زادت، وصلت للمصيبه الكبيره اللي كان مدبرها ابليس وقتل اخوه. ما خلصتش القصه، قربت اخلص ما تقلقوش، بس هي القصه ما خلصتش. ربنا من رحمته، طبعا دي جريمة تجرح قلب ربنا جدا، دي جريمة قتل في أسرة بين أخ وأخوه وأول أسرة وأب وأم شافوا ربنا بعينيهم، يعني حاجة كارثة صعبة جدا. إنما ربنا عنده حل أصعب كارثة في الدنيا، فعلى طول يجي يقول له إيه؟ قايين فين هابيل؟ ايه الذوق ده يا رب؟ ما تيجي تديله ألمين على طول؟ لا، أنا عاوزه بس يقول أخطيت عشان أشيل عنه. أنا عارف إنه وقع فريسة للحية، ربنا عارف الإنسان ضعيف، فربنا بيسأل سؤال كدعوة للتوبة، أين هابيل أخوك؟ عشان يقول له يا رب أنا قتلته، أنا موتته. ينهار في البكاء ويقول له عملت مصيبة، زي أي عيل صغير يجري على أبوه يقول له أنا عملت مصيبة. إنما قايين فضل عنيد، أحارس من أنا لأخي؟ يا ساتر يا رب، وأنت فاكرني مش عارف؟ ده أنا بسألك عشان تتوب. عارفين لما نساعد على الواحد على الاعتراف يبقى لسه أول مرة بيعترف، مش عارف يقول كلمتين خالص، فنقول له بتكذب يا حبيبي؟ يقول بكذب. تشتم يا حبيبي؟ بشتم. يعني هعترف لك انا بس. يلا واخدين بالكم، زي ربنا يسوع مع السامرية يقول لها ايه اللي معاك مش جوزك، مش هنقول اسمها ايه الحتة دي، بس ايه اللي معاك ده مش جوزك، وكنت متجوزة 5 قبل كده، انما انت شاطرة شاطرة شاطرة عشان بتعترف. طب ده انت اللي اعترفت، هي قالت حاجة؟ هي ما قالتش حاجة، قالت انا مش متجوزة. معلش معلش دي اول مرة تعترف ساعتها. فربنا طيب جدا، حتى مع الخاطي في خطيته بيفضل طيب جدا، فبينكشه. فين اخوك حبيبي؟ رد بقى، رد رد، خلينا نلحق ننقذ الموقف، رد مناسب. قال الرد السيء، كان يا ريته قال انا قتلت يا رب، انا غلطت يا رب سامحني، انا مش عارف عملت كده ازاي. للاسف قال احارس ان انا لاخي؟ ربنا قال له مفيش فايده بقى، انت كده مش واخد بالك من اللي انت عملته، صوت دم اخيك صارخ الى يوم الارض. تفكرني مش سامع صويت اخوك وهو بيموت؟ ده الدم بتاعه ما بيموتش يا ابني، ده دمه بار. اخوك ما ماتش بالنسبه لي، دمه بيكلمني كل يوم، دمه بيصرخ في وداني من الظلم اللي انت عملته. اخوك بريء، انت فاكر دمه هيروح حضر ازاي؟ أبقى مش إله عادل. وعشان كده بقى بولس الفيلسوف الروحاني بتاعنا قال إن كان دم هابيل يصرخ فكم وكم دم المسيح، حطها في عبرانيين 12. قال دم هابيل يصرخ من الأرض طالبا العدل، أما الدم المسيح الذي بلا لوم يستوجب دينونة البشرية كلها، عقاب لكل الأشرار اللي ما احترموش الصليب. هنا تلاحظوا بقى ان العند والكبرياء بيعمي ايه ده؟ الواحد بيتغاظ من قليل، بس ربنا يستر لنا نبقى زي، لكن ده كبرياء فظيع، تعمل ده كله وتفضل ترد على ربنا بقله الادب دي؟ ايه الكبرياء ده؟ يا اخي مهما غلطت تعالى قول اخطيت، لكن حتى الاعتراف بالخطيه مش عاوزه، حتى تعترف قدام نفسك انك غلطت مش قابل. هنا كتعبير اللي قاله يوحنا في رسالته جميل قوي، يقول الظلمة أعمت عيني. بتوصل كده بقى يا جماعة مع الأشرار اللي بيتمادوا في الشر، الواحد يبقى مش شايف حاجة. واحد زي يهوذا ده مش شايف قطاته، ملأ الشيطان قلبه من شر، من سيء لأسوأ. مش شايف يا ابني المسيح بيدلعك ازاي؟ ده بيحط اللقمة في بقك، ده بيغسل لك رجليك، ده مقتمنك على الصندوق وانت حرامي بقالك سنة بتاخد منه وهو ساكت، ده عامل لك ايه وسط التلاميذ بالرغم من كل اللي بتعمله؟ انت ما بتشوفش فعلا كده، شوفش كمية الحب اللي بتاخدها، ازاي هتكملها الجريمة بتاعتك دي؟ الظلمة اعمت عيني. وقال لا اعلم، كذب طبعا. واحارس انا لاخي التهكم عدم المحبة؟ قال له صوت دم اخيك صارخ الي من الارض. بص يا قايين، انا رحيم جدا جدا جدا، ولكني ايضا ايه؟ عادل. فانا فضلت مطول بالي، حيلتك قلت لك زعلان ليه ووشك وقع ليه؟ طب ما تيجي تحسم هرفعك، حاسب يا ابني في حيوان كاسر على الباب، حذرتك نبهتك حيلتك وجاي تاني دلوقتي بعاتبك على اخوك، هتفضل في عندك؟ انت مسؤول بقى عن نفسك، هعمل لك ايه اكتر من اللي عملته؟ فلازم نخاف بقى من المرحله الاخيره دي اللي فيها عدل. فالان ملعون انت من الارض التي فتحت فاها لتقبل دم اخيك من يدك. على فكره ملعون انت من الارض معناها مش انا يا ابني اللي هلعنك، الارض غضبانه عليك. عارفين معناها ايه؟ الانسان يحصد نتيجة تصرفاته، ربنا من حنيته مش بيعاقبنا بيفش غله فينا يعني، لا ربنا بيفضل أب، إنما ما هو عمايلك بترجع لك بالأذية. قال له الأرض كرهتك لأنك ظلمت وافتريت، والناس هتكرهك اللي جاية بعد كده لأنك مفتري، وأنا حاولت أساعدك وأنت مش عاوز تساعد نفسك. فهنا يبان إن العقاب ما هوش عقاب ربنا يعني بإيده، هي الأرض اللي بتعاقب، يعني دي complications كده، نتائج الخطايا اللي احنا بنشوفها. أول عقاب الأرض مش هتدي لك قوتها، بس كده انت طلعت حنين أوي. قال له الأرض مش هتديك قوتها، تتعب فيها ومش هتطلع لك خير، تعيش تائها هاربا. كلمة تائها دي غريبة أوي. اللي بيسلم نفسه للشيطان والأفكار الغيرة والانتقام واللخبطة دي يبقى تايه في الدنيا، بيفضل تايه طول حياته، تايه كده مش عارف يوصل لحاجة، مش عارف يسعد بحاجة، مش عارف يحب حتى نفسه. وياما ناس تايهة على فكرة، مجرد ان مخها عمال يودي ويجيب في الكراهية والحقد والكلام ده. يقوم قايين يقول له ذنبي أعظم من أن يحتمل. الواحد يقول طيب خير نطق أهو، لا استنى دي مش توبة برضو. عارفين هو خايف من إيه؟ خايف ربنا يموته، إنما هو مش تايب، هبان دلوقتي. إنك طردتني اليوم عن وجه الأرض، أنا قلت كده؟ ربنا ما قالش كده مش كده؟ ومن وجهك أختفي، يا ابني أنا قلت كده؟ أنا قلتش كده. وأكون تائها وهاربا، يكون كل من وجدني يقتلني، أنا ابني قلت كده؟ أنا عايز أقول لكم إيه، اللي بيعمل عاملة بيترعب من روحه، الخوف بيمسكه وبيتهيأ له حاجات كتير قوي، وربنا ما قالش كده. هو ربنا قال له بس الأرض غضبان عليك وهتبقى تايه، إنما هو طلع تلات نتائج أخرى من عقله الباطن، من مخاوفه، من إحساسه المريض بالذنب دلوقتي. هنا ده إحساس مرضي بالذنب، دي مش توبة. إحساس الذنب مش كل توبة، في واحد يبقى عامل عاملة ويبقى حاسس بذنب فظيع لكن ما يتوبش، زي يهوذا. يهوذا حس بالذنب بس ما تبش، فقال له ذنبي أعظم من أن يحتمل، يا ابني أنا شايله، أنا تعالى قول لي خد ذنبي يا رب هشيله لك، أنا اللي هشيله. لا انا مصدق روحي ان انا وحش وان انا مفيش فايده، وانه عامل لك يبقى انت بتسمعش غير نفسك، اسمعني انا، بطل تسمع نفسك شوي. يكون كل من وجدني يقتلني، يخوف مرض. قد طردتني اليوم، انا ما طردتكش، انت اللي عزلت نفسك. يقوم ربنا من حنيته وتعجب من هذا الموقف، هو مرعوب، هو خايف، خلاص خايف من خياله. يقوم ربنا يقول له طب بص اعمل لك ايه عشان الخوف، انت هتعالج خوف يا رب؟ ما يتفلق في خوفه، ده انا اخطيت، ده مش ربنا، انا اللي وحش بقول كده. يعني انا عاوز اقول ايه، الواحد فينا يبقى عاوز يمسك واحد زي كده يموته، انما ربنا طيب جدا بقى يهتم دلوقتي بالمشكله الجديده. قايين خايف وخوف مرضي، فقال له طب اعمل لك ايه، انا هحط لك علامه عشان محدش يقرب منك. يا سلام، تدافع عن قايين دلوقتي بعد كل اللي عمله؟ هو ده ربنا بتاعنا، لو فهمناه الدنيا تبقى سهلة قوي. هو مش حاطط له علامة عشان يبقى مجرم مطلوب القبض عليه، ده حاطط العلامة بالعكس عشان حسك عينك حد يجي جنبه. ده مش هابيل يا رب، ده قايين. ايوه ماله، لسه بحبه، ده اللي قتل حبيبك. طب ومال حبيبي وصل السما، انا عاوزه هو يتوب، عاوز هو يعرف ان انا لسه بحبه، عاوزه ما ييأسش. فجعل الرب لقايين علامة، فقال له الرب كل من قتل قايين سبعة اضعاف ينتقم منه. العلامة دي الناس هتفهمها ان اللي يمد ايده عليك اقطعه سبع حتت. يا سلام، قايين فاهمين اللي انا عاوز اوصله؟ تصور ربنا ممكن بعد كل شرك يتبنى الدفاع عنك الى هذه الدرجة، ويبقى حاطط لك علامة هي غالبا علامة الصليب، اللي هي ايه، اللي تحمي اي حد يحتمي فيها، ويبقى محدش يقدر يقرب منك بالرغم من عمايلك، بالرغم من. وجعل الرب لقايين علامة، الواحد كان متصور انه تحط عليه علامة عشان اي حد يلاقيه يموته، يعني المفروض يحط له علامة عشان اللي يطوله يموته، العكس، تحط له علامة كي لا يقتلوا كل من وجده. يعني انت هتحافظ على قايين، قال اصل ما هابيل جه السما، هابيل وصل بالسلامه، انما قايين على كده مفيش سلامه، فنديله عمر ونحافظ على عمره اطول فتره ممكنه لعله يتوب، ولكنه لم يتوب. فرصه توبه، لكن هنا التجديف على الروح القدس، اللي هي رفض صوت الروح القدس للاخر. عند ايه ده؟ مع كل ده قايين ما تابش على فكره، مع كل الدلع ده والرحمة دي فضل لآخر عمره رمز للشر وما تبش. يبقى خلاصة الكلام، ان احنا عندنا مداخل للشر، في غيرة، في حسد، في كراهية. الحكاية بتبتدي بفكر، وقف الفكر وافتكر الشعار المهم اللي نفسي كلنا نحفظه: إن أحسنت أفلا رفع، إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن عند الباب خطية رابضة. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدان.